بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخ ما معنى قول الحافظ في راوي صدوق لين؟ هل هو الاحتياج والشواهد؟ لا، هذا في درجة لين الحديث، صدوق في الدين واللسان، ولكن لين في الحديث. يقول ضعيف جدا، هل يخاف صاد السند أو يصف به الراوي؟ الجواب نعم، يصف به الراوي، قد يصف به السند أو الراوي. عندك أخي قولهم ارمي حديثه، ما حال الراوي إذا قيل فيه ارمي حديثه؟ نعم، ضعيف جدا، ما يقبل في الشواهد. طيب أحسن. طيب واهي عندك يقبل في الشواهد ولا؟ صحيح أنه لا، العراقي عدها من المقبولات في الشواهد. واهي بمرة عشان من أولا، العراقي هذه عدها من ماذا؟ من الشريف. عندك يا أخي طعنوا فيه، عندك ضعف شديد، ضعيف شديد أو يسير؟ شديد، طعنوا فيه. ارفع صوتك. نعم، ذكر أنه خفيف لأنه أحال العهد على غيره، في إشارة إلى أنه قد يجد فيه خلاف، طعن فيه. أيهما أشد، ضعيف أو فيه ضعف؟ ضعيف أشد. ضعيف أو ضعفه عندك؟ ضعيف أشد. لماذا؟ نعم، لكن ضعيف يقدم بها لنفسه، ضعفها حال العودة على غيره من باب أنه جزم به فهي أشد. ضعفوا إشارة إلى أنه قد وجد فيه خلاف، ضعف، لأنهم قد يقولون ضعفوا ويقصد جميع العلماء ضعفوا، مثل هذا يكون أشد على اختلاف، يعني ضعفوا، ضعف العلماء، ضعف المحدثون، اتفقوا على تضعيفه. ظهر مثل هذه العبارة يطلقها الشخص إذا سئل عنه فيقول ضعفه، يعني كأنه يحيل العهد على غيره، وأيضا كأنه وجد فيه أيضا شيء من الخلاف. قولهم لا يعتبر به، عندك علي لا يعتبر به، شديد أو خفيف؟ شديد. وعن معنى، ما معنى العبارة؟ يعني ما يصبح الاعتبار شديد الله. عندك خان الطارح احتكتوا عنه، شديد أو ضعيف؟ ها؟ ضعيف شديد، ضعيف خفيف، حتى من البخاري. نعم، يعني في البخاري يطلقها على من كان شديد الضعف، وأما غيره فهي عبارة خفيفة، ليس بثقة، لك شديد الضعف، ليس بالثقة كذلك، ليس بقوي، ضعيف جدا، ها؟ أو ضعيف بعد يثير، يعني يقبل الشرع، ليس بالمتين، ضعف يثير، ليس بالقوي، بالألف واللام، ها؟ يعني ضعف يثير أيضا. إلى الضعف ما هو؟ عندك ما معنى العبارة؟ ما هو ببعيد، يعني قريب إلى الضعف، يوم أشده إلى الضعف ما هو أو ضعيف الجيد الضعف أشد. طرحوا حديثة نعم أطروح فيه نظر عند من عندك من غير البخاري جرح خفيف وعند البخاري يعني أكثر العلماء على أن جرح شديد ووجد تنصيص من قوله نقله الذهبي فإن ثبت القول عنه صارت عبارة شديدة بلا شك. ومن الذي اختار أنها عبارة شديدة من العلماء؟ ابن كثير الذهبي العراقي السخاوي سيوطي والحافظ بن حجر جعلها عبارة متوسطة أو تضعيف لمن كان وسطا قال هذه عبارته في من كان وسط. من حيث أن الإطلاق وجد هذا وهذا وجد أن البخاري أطلقها على من كان شديد الضعف وجد أنه أطلقها على من كان قليل الضعف وأيهما أكثر يحتاج إلى تتبع استقرار. كيف يعرف اصطلاح المحدث بلفظة معينة؟ نعم عندك ها؟ إذا نص لنفسه أو نص عنه بعض تلاميذه الذين لازموا كذلك جمع الرواة الذين قال فيهم تلك العبارة ثم النظر إلى أقوال الأئمة الآخرين في أولئك الرواة بأنفسهم فإن كان الغالب التضعيف الشديد تكون تلك العبارة تضعيفا شديدا إن كان الغالب أنها تضعيف يسير تكون عبارة يسير. هذا فيما إذا أشكلت علينا عبارة في حالة الإشكال بل فنفس العبارة قد تكون من لفظها يوحي بالشدة أو عدم ذلك. من وصلنا في القراءة وسكت عنه وهاتان عبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثا وصلنا هنا. قال العراقي رحمه الله هاتان عبارتان يقولهما البخاري فيمن تركوا حديثا ومن الرتبة الخامسة ولم يذكرها المصنف فلان وضاع فلان دجال يعني أشد من قولهم وذكر كذاب وضاع ودجال برتبة كذاب لأن من حيث العبارة أشد شيئا لأن الدجال هو الذي يذكر الكلمة. قال ولهم ألفاظ أخرى يستدل بهذه عليه الله أعلم وفي الحقيقة يعني ما يمكن حصر جميع العبارات لكن غالب المستعملات قد ذكرت التي تستعمل عند المحدثين مذكورة هنا. السخاوي زاد أشياء أتينا فتح المغيث نقرأ عليكم ما زاده السخاوي والحافظ بن حجر بدأ أولا بمراتب التعديل نذكر لكم ما لم يمر علينا. ذكر النفائدة أن هذا لا يمكن استقصاء فيه لكن عبارة عن اجتهاد في جمع العبارات المستعملة. قال وإلا يعني بدون استقصاء جمع الفاظ بدون استقصاء. قال وإلا فمن نظر كتب الرجال ككتاب أبي حاتم المذكور والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها مع شرح معانيها لغة واصطلاحا لكان حسنا. وقد كان شيخنا ينهج بذكر ذلك فلما تيسر من هو شيخه الحافظ من الذي جمع في هذا العصر وما أكمل؟ جمعت له وما أكمل، جمعت له وكتب اسمه على الغلاف وما أكمل. أبو الحسن المصري كان الطلاب يجمعون له وهو يكتب اسمه، وأخبرنا بعض من جمع معه يجمعون الألفاظ من كتب المحدثين والجرح والتعديل، ونعم وينظرون معانيها من القواميس ومن كلام العلماء، كل واحد يأتي ببحثه إليه وبالأخير كتب اسمه ورمى بينهم. هذا من التشبع ما لم يعطى وما أكمل أيضا، وترتيبه أيضا غير جيد، ما رتب ترتيبا جيدا. قال ذكر التعديل ماذا أرفع التعديل؟ قال هو كما قال شيخنا بصيغة أفعل، كأن يقال أوثق الناس أو أثبت الناس أو نحوهما، مثل قول هشام بن حسان حدثني أصدق من أدركت من البشر محمد بن سيرين. هذا تعديل من أرفع أنواع التعديل لما تدل عليها للصيغة من الزيادة. قال وألحق بها شيخنا إليه المنتهى في التثبت كما في النجرة. قال ثم يليه ما ذكره بعضهم يعني بنفس المرتبة لكن أقل من قوله إليه المنتهى في التثبت، قولهم فلان لا يسأل عن مثله، يسأل عن فلان يقال فلان لا يسأل عن مثله، هذه مقارنة إليه المنتهى في التثبت، وإن كانت يعني يشير السخاوي إلى أن نقول إليه المنتهى في التثبت أصرح، وهي في مرتبتها. ثم ذكر المرتبة الأولى، قال ثم يلي ذلك المرتبة الأولى عند الذهبي التي هي ماذا؟ تكرار اللفظ، يعني جعل هذه العبارات أقدم الذي هي بصيغة أفعل أو ما أشبهها. ذكر أن التكرار يزيده يعني قوة. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك ما هو؟ تكرار ثقة ثقة. أكثر ما وقف عليه من؟ يقول ابن عيينة في عمرو بن دينار. قال وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة تسع مرات وكأنه سكت لانقطاع نفسه، هكذا يقول السخاوي وكررها تسع مرات. وعندنا المحشي يقول لم نقف على هذا الوجه أنه كررها تسع مرات في كتب الجرح والتعديل، قال إنما جاء في الجرح والتعديل ثلاث مرات ثقة ثقة ثقة. ثم ذكر التي يتليها ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة. قال ومن سياق هذه أيضا كأنه مصحف. إيش معنى قول كأنه مصحف؟ يعني حفظ وإتقان، كأنه مصحف يعني كما أن المصحف ما فيه خطأ كذلك تشبيه له بأنه لا يكاد يخطئ. إذا قيل في الرجل حافظ ولم يقل فيه ثقة، فقط قيل فيه حافظ، هل يكفي في توثيقه؟ نعم يكفي، أشار إلى ذلك هنا على أنه لا بد أن يكون الحفظ مع الضبط والعدالة. قال ويدل لذلك أن ابن أبي حاتم سأل أبا زرعة عن رجل فقال حافظا، فقال له أهو صدوق؟ يعني إذا استفرف منه السؤال هذا دل على أنه قد يكون حافظا وليس بعد. قال وكان أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني من الحفاظ الكبار، إلا أنه كان يتهم بشرب النبيذ وبالوضع، حتى قال البخاري هو أضعف عندي من كل ضعيف. وهناك أيضا من كان وضاع وشديد الحفظ قوي، حتى يقولون أنه يعني من شدة ذلك أنه يضع الحديث ويسأل عنه بعد سنة وسنتين فيذكره بنفسه. يعني لو كان كذب عادي ما سيذكر، لكن نفسه يعني ربما سئل عنه بعد فترة كبيرة فيعيده، نسأل الله العافية. يعني عنده حفظ قوي ومع ذلك يكذب في الحديث. طيب أيهما أقوى، ثقة أو حجة؟ هذه من الأقوال التي ذكرها السخاوي، ثقة أو حجة؟ حجة أرفع. نعم كلاهما في مرتبة متقاربة، لكن من حيث العبارة وإلا فهم يجعلونها في مرتبة كما جعلها الذهبي وغيره، وإلا فكلمة حجة حجة أرفع. ومما يدل على ذلك سيأتي. قال وذلك أن الآجري سأل أبا داود عن سليمان ابن بنت شرحبيل فقال ثقة يخطئ كما يخطئ الناس. قال الآجري فقلت هو حجة؟ قال الحجة أحمد بن حنبل. يعني فيه أن الإشارة إلى أنه أقوى. وكذا قال عثمان بن أبي شيبة في أحمد بن عبد الله بن يونس ثقة وليس بحجة. وقال ابن معين في محمد بن إسحاق ثقة وليس بحجة. يعني فيه نفي عنهم تمام القوة والضبط. قال من قيل فيه حجة وقيل فيه ثقة، فعند الخلاف من قيل فيه حجة أرفع بغض النظر عن القرائن الأخرى، فكلمة حجة أرفع. قال وكان لهذه النقطة قدمها الخطيب حيث قال أرفع العبارات أن يقال حجة أو ثقة. طيب أخوان تنبيه على من قيل فيه إمام حافظ أو حافظ محدث من الطبقات النازلة، قد لا تجد في الراوي إلا ذلك، هل تمشيه وتتركه؟ حافظ رحال محدث هكذا يوصف بهذا، تجده في طبقات نازلة، مشايخ البيهقي من مشايخ الضياء المقدسي، مشايخ ابن عساكر، فتبحث عليه تجد ترجم له الإمام المحدث الحافظ الرحال فلان ابن فلان ابن فلان، ولا تجد من قال في ثقة ولا من قال في ضعيف، تقبله ما تقبله. نعم الذي مشى عليه العلماء قبول مثل ذلك لكونه اشتهر بالحفظ والحجة والرحلة والحديث، ومع ذلك ما أحد تكلم فيه، ولو كان ضعيفا لبين العلماء، أو كان كذابا لبين، لكن شهرته بالحفظ والرحلة والتحديث مع خلو الكلام فيه إن شاء الله يكون كافيا. وعلى هذا تجد أكثر كثير، الله أعلم أكثر أو لا، لكن كثير من أصحاب الطبقات النازلة هذا الذي تجد فيهم الوصف بأنه إمام أو محدث أو حافظ أو رحال أو ما أشبه ذلك. هو ما تجد من الصفة إلا من أئمة الجرح والتعديل، الذهبي يصفهم كذلك، الذهبي أو ابن الجوزي أو كذلك ماذا بعض المتأخرين ابن كثير وما أشبههم. يعني تجد تراجمة في الكتب النازلة. فشيخنا رحمه الله مشى على ذلك في كتابه ترجمة رجال الحاكم، في كتابه ترجمة رجال الحاكم كثير مشايخ الحاكم وصفوا بذلك، فقبلهم الشيخ وكان يصحح لهم. الله المستعان. ثم بعد ذلك قال يلي هذه المرتبة قولهم صدوق ليس به بأس أو لا بأس به، يعني يلي قوله ثقة أو حجة أو ثبت الذي هي صدوق أو ليس به بأس أو لا بأس به. قال لا محله الصدق، يعني قوله محل الصدق نازع السخاوي فإن تجعل في هذه الرتبة. قال ويلي هذه المرتبة الخامسة وهي قول ليس بباس أو لا بأس به وصدوق وصف بالصدق على طريق المبالغة لا محله الصدق وإن أدرجها ابن أبي حاتم ثم ابن الصلاح هنا، يعني ابن أبي حاتم والصلاح جعلوها مع صدوق وليس بباس، فنازعهم السخاوي على أن أنزل رتبة محله الصدق، وكذلك العراقي في أبياته جعلها رتبة تلي ذلك لأنه قال في أبياته ثم يليه ثقة أو ثبت أو متقن أو حجة أو إذا عزوا الحفظ أو ضبطا لعدل ويلي ليس به بأس صدوق وصلي بذاك مأمونا خيارا وتلا، يعني بدأ بك صدوق وليس به بأس. قال وصلي أي زد على ذلك مأمونا خيارا وتلا أي تلا هذه الرتبة محله الصدق روى عنه إلى آخر كلامه. فالعراقي أيضا يرى محل الصدق أنزل من صدوق، محل الصدق تنطبق عليها ذلك الحكم أنه يكتب وينظر، وأما صدوق فالذي عليه عمل المحدثين قبوله ما لم يعرف بكثرة الخطأ كما تقدم من نقل الحافظ أو ابن أبي حاتم رحمة الله عليه. إذن الآن قول محل الصدق ابن أبي حاتم وابن الصلاح تبعه جعلوها مساوية لماذا؟ لصدوق. العراقي والسخاوي جعلوها أنزل. ثم بعد ذكر ما يساوي محله الصدق رتبة بعد صدوق، رتبة بعد صدوق جعلها محله الصدق رووا عنه، يروى الناس عنه، روى الناس عنه أو يروى عنه أو إلى الصدق معه، يعني إلى الصدق معه ببعيد جعلها برتبة محله الصدق أو إلى الصدق معه، يعني أنه ليس ببعيد عن الصدق، وكذا شيخ وسط أو وسط فقط، فقيل شيخ وسط أو قيل وسط أو قيل شيخ فقط بدون زيادة وسط، كل هذه جعلها في رتبة واحدة محله الصدق روى الناس عنه يروى عنه إلى الصدق ناه شيخ وسط أو شيخ أو وسط. نعم. أيضا ومقارب الحديث أيضا ذكرها صالح الحديث، ومنها أيضا صالح الحديث وهي عندهما الرابعة عند ابن الصلاح بن أبي حاتم. مقارب الحديث جيد الحديث حسن الحديث كلها جعلها رتبة أنزل من صدوق في رتبة محل الصدوق. ذكر أيضا من هذه الرتبة كذلك صويلح صدوق إن شاء الله أرجو بأن ليس به بأس. والذهبي خالف في بعض هذه العبارات فبعضها جعلها أنزل قسمها إلى قسمين، منه جعلها أرفع شيئا ما وأنزل، لكن من حيث الحكم الحكم فيها واحد. إذن أيما نعم صالح الحديث أو صويلح أيما أرفع صالح، لماذا صويلح؟ تطير مرة الشيخ مقبل رحمه الله أقام أحد المبتدئين من أصحاب العطلة قال له ماذا تريد تكون صالح أو ثقة؟ قال له صالح صالح له. والشيخ ظهر رجع أخبر ذاك أخبر الناس تقارقع قال له أنا ما أريد أن صالح أريد أن ثقة. ذكر أيضا اصطلاح ابن أبي ابن معين في قوله لا بأس به، من يذكرون به؟ إذا قال ابن معين لا بأس به ما يريد ما ثقة مثل الثقة، وإن كان ربما من نص عليه أنه ثقة قد يكون أرفع، لكن أيضا ليس عنده برتبة الثقة. وإذا قال ضعيف يعني شديد الضعف، إذا قال ضعيف فهو عنده لا يكتب حديثا ليس بثقة. لا وقد وجدت له عبارة أخرى في المكان آخر. يقول ما رأيكم في كتاب معجم ألفاظ جرح التعديل؟ ما أظنه مستوعب لأنه كتاب صغير والبحث يحتاج إلى أكبر منه. ما قرأت فيه كثيرا، ما قرأت فيه مطلقا. طيب بقي مراتب التجريح، ننظر ماذا زاد فيه. ذكر السخاوي أسوأ التجريح الوصف بما دل على المبالغة فيه كما قال شيخنا، من شيخه؟ في النزهة. نعم قال وأطرح ذلك التعبير بأفعال كأكذب الناس وكذا قولهم إليه المنتهى في الوضع، وهو ركن الكذب. ما الذي قال قيل فيه ركن من أركان الكذب؟ اشتهر القول في هذا العبارة، اشتهرت في راوي، قالها الشافعي أيضا وأبو داود في راوي. من هذا الراوي؟ ارفع صوتك. لا ليس الراوي ولا المهم ذاك الحديث الذي أخرجه الترمذي من طريقه، الصلح جائز بين المسلمين إلا صلح أحل حراما وحرم حلالا. كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف قيل في ركن من أركان الكذب. قال ونحو ذلك، فهذه هي المرتبة الأولى. ثم يليها كذاب يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكذب أو وضع، وكذا دجال أو وضع حديثا. كلمة وضع حديثا تشعر ب يعني هي رتبة شديدة لكن أقل من قول وضع. لماذا؟ لأن ذاك تفيد مبالغة، صيغة مبالغة تفيد التكرار. قال وبعدها يسرق الحديث. إذا قيل يسرق الحديث ما مرادهم؟ قولهم يسرق الحديث. قال فإن كما قال الذهبي أهون من وضعه، سرقة الحديث أهون من وضعه. ما معنى السرقة؟ من يفسر السرقة؟ نعم يعني يكون الحديث معروف من طريق إمام، ليس هذا الحديث معروف إلا من طريقه، فيتنافس المحدثون على الرحلة إلى هذا المحدث لأخ مثل هذه الأحاديث التي انفرد بها ويكون هو ثقة، فيدعي تلك الأحاديث أيضا أنه سمعه عن شيخ ذلك الشخص، سرق حديثه، يقول أنا سمعت أيضا من فلان، حدثني فلان عن فلان نفس الحديث، لكن يدعي أنه سمع أيضا. ذكر هنا اقرأ عليكم عبارته، قال إذ سرقة الحديث أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء السارق ويدعي أنه سمعه أيضا من شيخ ذاك المحدث. قلت السخاوي التفسير الأول للذهبي، قلت أو يكون الحديث عرف براو فيضيفه لراو غيره ممن شاركه في طبقته، يعني يأتي ويذكر سند آخر لكن يغير الشيخ، يغير الشيخ يأتي بشيخ آخر ويتحدون في شيخ الشيخ. وهذا أيضا من سرقة الحديث. قال وليس كذلك من يسرق الأجزاء والكتب، فإنه أنحق بكثير من سرقة الرواة، هذا يسرق جزء كامل أو كتاب كامل يدعي النفس، هذا أيضا من ماذا؟ من مما يضعف به الراوي شديد هذا. ومنها أيضا سرقة الكتب في هذه الأعصار، كل شخص تعب بالبحث، سهر الأيام والليالي ببحث معين جمعه من أوساط الكتب، ويأتي الآخر ينقل منه، يأتي الآخر ينقل بحثه إلى كتابه بدون أن يبين، بدون أن يبين ويضيفه لنفسه. هذا أيضا من الاعتداء على الكتب، من سرقة الكتب. كيف ذاك جلس شهرين ثلاثة أشهر يبحث ويتعب في البحث ويخرج من بطون الكتب، وأنت تأتي تنقله بيوم أو بنصف يوم؟ هذا من الاعتداء على الغير. لكن لو نقل منه وأضاف إليه فلا بأس، أو لو أخذ فائدة ورجع إلى مصدرها فلا يعتبر سرقة، لكن يأخذ البحث برمته حتى وإن رجع إلى الكتب، لابد أن يبين أنه استفاد منه، يبين في كتابه أنه استفاد من فلان، وإلا فلا يأخذ البحث برمته، ممكن يأخذ بعض الفوائد إذا عجبته بعض الفوائد بالرجوع إلى مصادره ويسلم من هذه التهمة. قال: ومثل هذا متهم بالكذب، أي مثل يسرق الحديث. متى يقول طيب متهم بالكذب أو بالورق؟ فلان ساقط، فلان هالك، فلان ذاهب الحديث، فلان متروك الحديث، جعلها أقل من الرتبة التي قبلها. فقوله متهم متى يطلقونها؟ الكذب في حديث الناس، ولم يعرف الكذب في الحديث النبوي، يقولون يتهم بالكذب. روى حديثا يخالف أصول الشريعة، ولا يوجد في السند من يحمل العهد غيره. أيضا إذا بين له حديث أجمع، نعم بين له غلط مجمع عليه وظهر له عانق، فهذا ذكره أيضا. قال ابن مهدي ذكر هنا، قال ابن مهدي سئل شعبة: من الذي يترك حديثه؟ وهذا موجود في الجرح والتعديل وإسناده صحيح في المقدمة صفحة 32. سئل شعبة: من الذي يترك حديثه؟ قال: من يتهم بالكذب ومن يكثر الغلط. كثرة يعني نعم كثرة شديدة، كثرة يقولون مغفل الرواية أو شديد أخطاء فاحشة، أو ومن يخطئ في حديث يجمع عليه فلا يتهم نفسه ويقيم على غلطه، ورجل روى عن المعروفين بما لا يعرفه المعروفون، يعني يتفرد بالرواية عن الأئمة بمنكرات ما عرفها أصحابهم وتلاميذهم، فهذا تقدم أنهم يقولون فيه منكر الحديث، وإذا عرف من هذا الرجل مثل ذلك تركوه. وقال أحمد بن صالح فيما رواه ابن الصلاح من جهته، مر علينا في الدرس، لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه. طيب ذكر أيضا من الألفاظ مجمع على تركه، هذه من الألفاظ الشديمة، وهو على يدي عدل، على يدي عدل. ما معنى هذه العبارة؟ جعلوها من العبارة الشديدة، على يدي عدل. نعم مصطفى انت مثلي الظاهر، حنجرتك ما ماذا نعم ذكر هذا على انه كان اسمه، يعني منهم من قال على يدي عدل اي محكوم الان عليه بالقضاء، يعني سيقضى عليه فإنه مدان وسيقضى عليه بالقتل. وقيل كان الذي يقطع الرؤوس اسمه عدل، فكان يطلقون مثل هذه العبارة، لكن الأولى أقرب أنها ليست خاصة بزمن أو بمكان، هي من الألفاظ التي نطلقها غير واحد. أو مودن، مودن للتخفيف، ما معنى مودي؟ للتخفيف، ومؤدي بالتشديد، مودي ومؤدي، مودي يعني أودع على الهلاك، ومؤدي هي شديد الأداء. إذن بالتخفيف عبارة جرح شديدة، وبالتشديد عبارة توفيق. ثم ذكر العبارة التي بعدها: لا يعتبر به، ليس بالثقة، رد حديثه، واهم بمرة، ضعيف جدا، طرحوا حديثه، ارمي به، ماذا مطرح؟ مطرح الحديث، لا يكتب حديثه، لا تحل الرواية عنه، لا تحل كتبة حديثه. ومنها قول الشافعي: حرام العثمان، حرام أي حرام الرواية عنه، وفلان ليس بشيء أو لا شيء، أو فلان لا يساوي ثلثا. من الذي قيل فيه لا يساوي بعرة؟ أو قال بعرة أحب إلي منه؟ من الذي قال؟ في عبد الله المبارك، في رجل كان يحبه كثيرا. من هذا الرجل؟ آها، عندك معنا منير عبد الله بن حرب. قال: كنت لو خيرت بين أن أدخل الجنة أو أرى عبد الله بن محرر لاخترت أن أرى أولا ثم أدخل الجنة، ولما رأيته كانت بعرة أحب إلي منه. يعني وضع كذا من فائدة حديثة. قال: ثم يلي ذلك ضعيف مضطرب الحديث، واهن، واهن جعلها في رتبة ضعيف وهي أشد، ضعفوه لا يحتج به، وأدنى منها مقال، فيه مقال، فيه ضعف، تنكر وتعرف، ليس بذات، ليس بالمتين، ليس بالقوي، ليس بحجة، ليس بعمدة، ليس بمأمون، ليس من جمال المحامل. ذكر هذه العبارة في بعض الرواة: ليس من جمال المحامل. ما مقصود بالعبارة؟ يعني ليس ممن يحمل حملا جيدا، معنى أن عنده أخطاء، عنده ضعف يثير. وكذلك ليس بالمرضي، فيه جهالة، لا أدري ما هو، للضعف ما هو، فيه خلف طعنوا فيه، مطعون فيه، نزكوه طعنوا فيه، نزكوه بمعنى طعنوا فيه. سيء الحفظ، لين الحديث، فيه لين. ثم ذكر عبارة البخاري في قولهم فيه نظار وفي منكر الحديث، ذكرناها بالأمس. قال: تنبيه، ومما ينبغي أن ينبه عليه، هذا تنبيه مهم، ومما ينبه عليه أنه ينبغي أن يتأمل أقوال المزكين ومخارجها، فقد يقولون فلان ثقة ضعيف، ولا يريدون به أنه ممن يحتج بحديثه ولا ممن يرد. قد يقول ثقة مقصود ثقة في الدين، أو ثقة بالنسبة لأناس آخرين قرن بهم ممن هم شديد الضعف، فيكون بالمقارنة، وإنما ذلك بالنسبة لمن قرن معه على وفق ما وجه إلى القائل من السؤال، كان يسأل عن الفاضل المتوسط في حديثه ويقرن بالضعفاء، فيقال: ما تقول في فلان وفلان وفلان؟ فيقول: فلان ثقة، يريد أنه ليس من نمط من قرن به، فإذا سئل عنه بمفرده بين حاله في التوسط. وأمثلة ذلك كثيرة لا نطيل بها، ومنها قال عثمان الدارمي: سألت ابن معين عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهما؟ قال: ليس به بأس. الذي هو العلاء ليس به بأس، معنى حسن الحديث يقبل. قلت: هو أحب إليك أو سعيد المقبري، علاء بن عبد الرحمن أو سعيد؟ قال سعيد أوثق والعلاء ضعيف، ضعيف بالنسبة لما قرنه بالمقبري قال فيه ضعيف، مع أنه هو نفسه قال قال فيه ليس فيه بأس. فهذا لم يرد به ابن معين أن العلاء ضعيف مطلقا بدليل قوله أنه لا بأس به، وإنما أراد أنه ضعيف بالنسبة لسعيد المقبري. وعلى هذا يحمل أكثر ما ورد من اختلاف كلام الأئمة في الجرح والتعديل مما وثق رجلا في وقت وجرحه في آخر، فينبغي لهذا حكاية أقوال أهل الجرح والتعديل بماذا بفصها ليتبين ما لعله خفي منها على كثير من الناس، كذا فصها لعله بنصها. وقد يكون الاختلاف لتغير اجتهاده، ثم ذكر مثالا. وكذا ينبغي تأمل السياق، فرب صيغة يختلف الأمر فيها بالنظر إلى اختلاف ضبطها، كقولهم فلان موجي، لأن إذا كانت بالتخفيف لها معنى وبالتشديد لها معنى. طيب نكون انتهينا، أخذنا بعض الفوائد. نتكلم هنا على كلمة على يد أحد. قال ثم بان لي أنها كناية عن الهالك وهو تضعيف شديد، ففي كتاب إصلاح المنطق ليعقوب بن السكيت عن ابن الكلبي قال جزء بن سعد العشيرة ابن مالك من ولده العدل، وكان ولي شرطة تبع، وكان تبع إذا أراد قتل رجل دفعه إليه، من ذلك قال الناس وضع على يد عدل معناه هذا. ابن معين هذا يعني قد يقال يطلقها في بعض الأوقات على من هو أقل، لأنه قد ثبت عنه بنفسه أنه قال من قلت فيه ليس لباس فأطلقه، بل يقال أنه ليس دائما، قد يطلقها على من هو أدنى. طيب يبقى معنا إن شاء الله غدا نأخذ بعض المصطلحات الخاصة لبعض الأئمة وبعض المسائل التي فاتتنا من ضوابط الجرح والتعديل، ثم نكون انتهينا من هذا الباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.